بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا شرح البيت السابع من الاحمرار على النظم الجلي. البيت السابع هو تقييد لما أطلقه الناظم في كفر تارك الصلاة تهاونا. ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وأمر بشع قبيح، لكن هل يكفر تارك الصلاة؟ لا شك أن من جحد وجوبها كفر، كما قال الناظم: ويكفر الجاحد للوجوب. أما تاركها تهاونا فهل يكفر؟ قال: أو تاركها تهاونا فيما رأوا. وتكفير تاركها تهاونا من جهة الحكم يقيد عند الحنابلة بقيدين ذكرتهما في هذا البيت، وهو قولي: إن ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الإمام شرطان معا. إذن شرطان لتكفير تارك الصلاة: الشرط الأول أن يضيق ثاني الوقت، الشرط الأول أن يضيق الوقت الثاني، والشرط الثاني أن يدعوه الإمام. إذن صورة ذلك: رجل ترك صلاة الظهر مثلا، فدعاه الإمام إلى فعل صلاة الظهر، قال: صل الظهر، فلم يصلي، صل الظهر، فلم يصلي حتى خرج وقت الظهر، هل يحكم بكفره؟ قالوا: لا يحكم بكفره. متى نحكم بكفره إذن؟ قالوا: إن استمر تاركا ولم يصلي الظهر ولا العصر حتى خرج وقت صلاة العصر. فإن خرج وقت صلاة العصر اللي هي وقت الثانية، إن ضاق ثاني الوقت، تمام، فإنه يكفر بذلك. لكن شرط ذلك كما قلنا أن يدعوه الإمام أو نائبه، ولهذا قلنا: إن ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الإمام شرطان معا. هذا ما يتعلق بهذا البيت، والله أعلم، وسلم على نبينا محمد.